كل هذه الحلوى وهذه يأكلها لكل ما يدري. فإذا بيتردد فيها بعد فترة يقول ما سبحانه تحلل، يقول تركتهم فهددوني بالسلاح، قالوا لي إن لم تتعاطى معنا المخدرات نقتلك. يقول أنا إلى هذه اللحظة ما استطيع أن أتخلص من المخدرات. يقول حاولت، دخلت المخدرات في دمي. تعرف سوف يأتي يوم القيامة هذا الشاب ماذا يفعل إن لم يتب؟ ويوم يعض الظالم على يديه، يأتي يوم القيامة الواحد يحس رجل يسوي عبر أصبعه، دائما الواحد يحس يعبر أصابعه. هذا يوم القيامة يدخل اليدين كلهم في فمه، تخيل هل تستطيع؟ يوم القيامة يدخل اليدين كلهم إلى فمه ويعض على يديه. ويوم يعض الظالم على يديه لما؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني كنت معهم في حلق القرآن، في المساجد، في المراكز، أحضر الذكر، أتعلم السنة. يا ليتني كنت معهم. هذا يوم القيامة هو يعض على يديه. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا. يا ليتني ما اتخذت فلان. تعرف كيف اتخذه؟ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها الشاب، أنت لا في مقتبل الحياة، ما تدري ما الذي يحدث خارج البيت، خارج الشارع، خارج هذا المحيط. تعرف ما الذي يجري في المجتمع؟ شباب عمر الواحد 14 سنة يقبض عليه في السرقة، مخدرات في أماكن محرمة ممنوعة. شباب عمر الواحد 12 سنة يتعاطى البتك. سمعت بهذا أخي الكريم؟ الواحد عمره 7-8 سنوات يشرب الدخان. ما الذي أرداهم إلى هذه الحال؟ صحبة سوء. تعرف على فلان في الفريق أو في الفصل ما كان يصلي ولا يحضر مع الصالحين، كان يمنعني عن الذكر عن القرآن. مشيت معه فترة لعبت الكرة، فإذا بالنهاية السجن والإحكام. اسمع لهذه القصة العجيبة. شاب كان يحضر مع الصالحين المساجد، حلق القرآن، الذكر، يحضر الديوانيات، المسابقات، يحفظ القرآن، رجل سعيد في الدنيا، يلعب وقت اللعب ويستفيد من وقت الاستفادة، يطيع الله عز وجل ويطيع والديه ويحضر مع الصالحين. يوم من الأيام تعرف على صحبة سوء، طرق عليه الباب، قال يا فلان امشي يا عمي. قال وين؟ قال نذهب للسوق. قال عندي طلع مع الشباب. قالوا مع من؟ قال مع الصالحين يسمونهم مطاوعة معاهم. قال يا مسكين سووا كلام شباب، تعال معانا نروح السوق نذهب، هناك بنات وهناك نلعب واغاني ونتجول بالسياره ونتعشى ونفعل ونفعل. وتردد هذا الشاب، اذهب ما اذهب، اذهب ما اذهب. قال اخبركم شهر العصر. جاءوا اخوان الصالحين قبل صلاه العصر يطلقون عليه الباب. فلان موجود؟ ارسل الخادمه او غيرها من اهل البيت. لا فلان غير موجود. هو موجود لكن يكذب عليه. انظر الشيطان خطوه خطوه. ذهب الصالحون ساكين، صدقوه لعله غير موجود، لعله مشغول. جاء اصحاب السوق العصر، هاي فلان تذهب معانا يلا وياكم. شوف الشيطان خطوه خطوه ذهب الى السوق، ترك الصلاه في الطريق. وكان الشباب دائما الفشقه هذه حالتهم، مسرعين في السياره، اسرعوا في السياره. اثناء تلك السرعه احد الاطارات انفجر. ما تحكم القائد، هو جالس عند القائد، قائد السيارة عند السعر، ما تحكم بالقائد، القائد بالسيارة، السيارة انحرفت فيه في خط السريع، أراد أن يثبتها ما استطاع. السائق علم أن السيارة سوف تنقلب، ماذا فعل؟ رمى بنفسه من السيارة، قائد السيارة. أما هو جالس في السيارة ماذا يفعل؟ حاول أن يخرج من السيارة، تعلق الثوب بالسيارة والسيارة زالت تمشي. ولا زال هذا الشاب السيارة تمشي ويضرب بالشارع ويضرب بالسيارة، يضرب بالشارع ويضرب بالسيارة، حتى انقلب السيارة وهو متعلق فيها. وما صارت وما صلى صلاة العصر. مسكين الأجر انتهى. لو ذهب مع الصالحين كيف كان سوف يموت؟ صلى العصر وجلس يقرأ القرآن ومات وهو يقرأ القرآن. أين مصيره؟ إلى الجنة، عرضها السماء صغيرة. أما الآن مسكين ترك الصلاة، وانظر الى مصيره كيف عذبه الله. جعل التحقيق الى هذا القائد، القائد ما صار فيه ساعة. جروح خفيفة. قال له ما الذي جرى؟ قال والله ما أدري، الذي مات هو الذي كان يقود السيارة. كذا العرب وقال هو الذي كان يقود السيارة وما تحكم بالسيارة وكان متهور وكان مسرع بالسيارة فانقلبت إلى السيارة وهو الذي كان السبب. اتهم صاحبه وكان صاحبه بريئا. أمر أخي الكريم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. اخي الكريم، اخي الشاب، انت الان مقبل على الحياه، حياتنا فيها شر عظيم وفي اخطار كثيره، فيها الفساد والمعاصي والكفر، فيها يا اخي الكريم المخدرات، فيها الدخان، فيها الخمور، فيها السرقات، فيها الاغاني، فيها المسلسلات، فيها الطرب، فيها معصيه الله جل وعلا. اخي الكريم اختر لنفسك ما تشاء. هؤلاء الصالحين عندهم اللعب وعندهم طاعه الله، عندهم السعاده في الدنيا والاخره. اما اولئك الفسق الفجره عندهم اخي الكريم ضحكات في البدايه، اضحكون عليك ويلهونك في بعض الالعاب، بعض المباريات، بعض الاغاني، بعض المسلسلات، ثم ما هي النهايه؟ النهايه عبد الله تذكر، كلما دخلت امه النار لعن تحتها، يتلاعنون ويتقاذفون ويسب بعضهم بعضا في النار، نار تعرف ما حجمها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلف في يوم من الايام فسمع صوت، فقال اصحابي تعلمون ما هذا الصوت؟ قال والله ورسوله اعلم. قال هذا حجر صخره رميت في النار منذ 70 سنة الآن وصلت إلى القاع. تخيل حجر ينزل 70 سنة حتى يصل للقاع. أطول عمارة الآن لو ترمي صخرة نلمها كم حتى تصل؟ من يعرف؟ ساعة مثل ما قال لك لعل 10 ثواني أو 20 ثانية. نحن نصحيح نظن أنها ساعة لأن العمارة بعيدة، لكن في الحقيقة هي 10 أو 20 ثانية فقط. أطول عمارة 10 ثواني. تخيل 70 سنة والحجر 70 سنة. هذا هو قعر جهنم. تريد هذا يا عبد الله؟ إذا أردت جهنم الطريق تعرف على ولد الفريق اللي ما يصلي في المسجد، تعرف على فلان من أبناء الفصل اللي ما يحفظ معاك القرآن، تعرف على فلان اللي همه في الدنيا الأغاني والمسلسلات والأفلام والسينما والمسارح، تعرف عليهم واجلس معهم واخرج معهم واذهب معهم. هذا هو طريق جهنم إذا أردتها يا عبد الله، وما أظنك تستطيع الصبر عليه. إذا أردت الجنة اللي وصفنا لكم قبل قليل هذا هو طريقها. أو له مستقبل سوف تدخل معهم وانت قابض بيديك على يديهم جماعة واحدة، ندخل بإذن الله جل وعلا في الجنة. لعلك تأتيني يوم القيامة وتقول لي يا أبو علي يا أبو علي وتناديني في الجنة وأسلم عليك تقول لي تذكرني؟ أقول والله ذكرني. وتقول لي تذكر في نفسك في بيان؟ أقول لك أي مسجد؟ تقول لي مسجد الجمعية، كنت جالس أمامك وكنت تعمل لنا ذلك الدرس تذكر؟ أقول لك نعم تذكرت بإذن الله جل وعلا. فأقول لك ما الذي جرى؟ تقول لي يا أبو علي من ذلك الدرس استمرت مع الصالحين مع الشباب، أحضر معهم وأطلع معهم، أحضر الدروس معهم وأحفظ القرآن حتى وصلت إلى درجة أني ختمت القرآن. ثم بعدها حضرت الدروس وقرأت الكتب وحافظت على الصلوات الخمس حتى توصلني الله جل وعلا. أقول لك يا فلان عذبك الله؟ فتقول لي لا والله، جئت إلى الله جل وعلا فكان ربي غفور رحيم أدخلني بسرعة إلى هذه الجنة. لعلي في ذلك اللحظة في تلك اللحظة أعانقك وتعانقني وأجلس معك على الأرائك ونأخذ بالحديث والثمر ونتحدث حتى تغرب الشمس. وتقول لي هل هناك غروب للشمس؟ أقول لك لا، ليس هناك في الجنة غروب ولا شروق، نجلس في الجنة كما شاء الله. لعلك تأتيني يوم القيامة تقول لي يا فلان يا شيخ يا أبو علي امش معنا نجلس مع الشباب فإنهم مستمعين كما كانوا في بيان يستمعون، هم الآن في الجنة يستمعون. أين يستمعون؟ تحت الأشجار، عند الأنهار، في القصور، في الخيام. لعل هذا الأمر يحدث. أخي الكريم إذا أردت هذا الطريق وهذه النهاية السعيدة اصبر مع إخوانك الله، تحمل تحمل هذا الحق، تحمل هذا القرآن، تحمل هذه الدروس، تحمل إخوانك في الله. هذا يقول لك اجلس، هذا يقول لك قوم، اصبر سنوات قليلة ثم تحصل على هذه السعادة العظيمة والنهائية. أقول هذا القول، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.